حتى لو رأى الرجل الزنا فلا ينطق به حتى يتيقن أن معه أربعة شهود. والله جل وعلا جعل شهادات الزوج وأيمانه بمنزلة أربعة شهود. فلذا إذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج فلا يصح ذلك، بل لا بد أن يبدأ هو أولا ثم تبدأ هي بعده. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة. صاحب المتن رحمه الله قال الألفاظ، وبينها الشارح رحمه الله بقوله الجمل، يعني ليس المقصود نقص كلمة من الكلمات، وإنما المقصود نقص جملة من الجمل الخمسة التي هي الشهادات. لو أن الزوج شهد على امرأته بالزنا أربع شهادات وقال يكفي خلاص أنا لا أتي بالخامسة، فإن شئتم فأقيموا عليها الحد أو اطلبوا منها اللعان أو دعوها، نقول له يلزمك أن تأتي بالخامسة وإلا الحد في ظهرك، إلا إن عفت الزوجة. فإذا شهد أربع شهادات بالله أو ثلاث شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وتوقف عن الخامسة أو عن الرابعة والخامسة قال يكفي، أو خشي أن يختم على لسانه، أو خشي أن تنزل عليه عقوبة من السماء، أو أصابته رعدة أو رعشة أو خوف شديد وتوقف، فهل نطلب من المرأة أن تلاعن والرجل لم يكمل الخمس؟ لا، ما دام الرجل لم يكمل الخمس فكأنه لم يلاعن، فنطالبه بالإكمال أو بالحد، نقيم عليه الحد إلا إن عفت المرأة، لأن هذا حق من حقوقها. أو المرأة بعدما لاعن الزوج وشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وشهد الخامسة ولعن نفسه، ثم المرأة شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتوقفت عن الشهادة الخامسة وقالت يكفي أنا نفيت قوله بهذه الشهادات الأربع، فهل نكتفي بذلك؟ لا، نقول لها إما أن تكمل الخمس وإما نقيم عليك الحد، اعترفي ونقيم عليك الحد أو أكملي الخمس. فإذا توقف أحدهما عن الإكمال فلا يصح اللعان، بل كأنه لم يوجد. فإن توقف الزوج أمرناه بالتكميل، وإلا أقمنا عليه حد القذف بطلب الزوجة، وإن توقفت الزوجة عن التكميل أمرناها بأن تكمل أو تعترف بالزنا فيقام عليها الحد. نعم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، وذلك أن اللعان بمنزلة الحدود وما يترتب عليه الحدود، فلا يصح أن يحصل اللعان بين زوجين في دارهما، ولا يثبت مقتضى اللعان. لو أن الزوجين أرادا أن يتلاعنا في دارهما بحضور والديهم أو بعضا من أقاربهم أو بحضور بعض من جيرانهم أو نحو ذلك، وقالوا لا داعي لأن نذهب للمحكمة نجري اللعان فيما بيننا، هل ينفذ مقتضاه ويعتبر لعانا صحيحا؟ لا. أو ذهب للحاكم وأخبرهما بأنه لهما أن يتلاعنا وبين لهما ذلك وعرفا وسألاه عن كيفية اللعان لينظر في أمرهما، ثم إنهما بعدما عرفا كيفية اللعان قالا نتلاعن في دارنا ولا داعي لأن نذهب للمحكمة. فهل ينفذ مقتضى اللعان يعتبر لعانا صحيحا؟ لا، فلا بد أن يحضرهما الحاكم. والدليل على ذلك أن من جاء يرمي امرأته بالزنا أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأحضرهما بين يديه، ولم يقل للرجل اذهب فتلاعن أنت وزوجتك أو قل لها كذا ولتقل لك كذا، أمر بإحضار المرأة فأحضرها، فحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من حضورهما بين يدي الحاكم أو من ينوب عن الحاكم، من ينوبه الحاكم. فإذا حضر بين يدي الحاكم الشرعي الذي هو القاضي حصل ذلك. أرسل الحاكم معهما من ينوب عنه وقال اذهب معهما ومرهما بأن يتلاعنا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في مكان كذا، فذهب نائب الحاكم وحضرهما أجزاء صح. أو أبدلهما أحده أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. أو أبدل أحدهما لفظة أشهد الواردة في القرآن، فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ورد في القرآن لفظ الشهادة. لو قال أقسم بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا فهل يصح يسمى لعانا؟ لا. لو قال أحلف بالله أو قال والله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من الزنا أو الله يعلم صدقي فيما رميتها به من الزنا أو نحو ذلك من الألفاظ فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا، بل لا بد أن يقول أشهد لأن هذا اللفظ هو الوارد في القرآن فيتقيد به. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة لأنه في الخامسة يلعن نفسه يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لو قال وأن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين أو أبعده الله إن كان من الكاذبين أو أخزاه الله إن كان من الكاذبين أو أهلكه الله إن كان من الكاذبين هل يكفي هذا؟ لا، بل لا بد أن يأتي بما ورد في القرآن لأن هذا اللعن والشهادة جاءت على خلاف القياس بلفظ منصوص عليه في القرآن، فلا بد أن يؤتى بها كما جاءت في القرآن الكريم. نعم. أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص. أو الزوجة بدل أن تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالت وأن لعنة الله عليها أو قالت وأن سخط الله عليها أو قالت وأهلكها الله أو أتت بلفظ غير لفظ الغضب فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا. نعم. وكذا إن علق بشرط. وكذا إن علق بشرط. إن علق بشرط الرجل لاعن لكن ما لاعن على رؤية وإنما لاعن على تعليق خبر ورد إليه، كان يقول مثلا